بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء الأول في هذا المكان وفي هذا المسجد في شرح كتاب مهم ورسالة نافعة لأحد كبار أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا، ونسأل سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا. وقبل أن نقرأ في الشرح أو في الرسالة ونبدأ بالشرح، ها هنا بعض المقدمات. الأولى في التعريف للصابوني رحمه الله، فهو الإمام المحدث المفسر الحافظ والفقيه أيضا، هذه أوصافه عند العلماء. ومن أوصافه المشهورة الواعظ، لأنه اشتغل بالوعظ بعد والده وكان صغير السن، ولقب بشيخ الإسلام لما له من المنزلة العظيمة في التوجيه والدعوة إلى الله وإلى منهج السلف الصالح. وكنيته أبو عثمان، ولقبه الصابوني لأن هذه أسرة قيل إنها سكنت في محلة يصنع فيها الصابون. والصابوني رحمه الله من علماء أهل الحديث، ومن المشتغلين بالتفسير والفقه، ولهذا ذكر في كتب التراجم التي ترجمت لعلماء الشافعية كالطبقات للسبك، ومن هنا قال بعض العلماء إنه شافعي المذهب رحمه الله. ويظهر أنه على طريقة أهل الحديث، وإن كان استفاد من الإمام الشافعي ومن غيره من أهل العلم. وأما عقيدته فإنه على عقيدة السلف الصالح ومنهاجهم، كما صرح بذلك في كتابه في عنوان هذه الرسالة وفي ثناياها في مواضع متعددة. وننتقل بعد هذا إلى ملخص عن الكتاب. هذا الكتاب فيه عدة أمور: الأولى بيان منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، المسألة الثانية التفصيل في بعض المسائل في مسائل الصفات، مسألة القرآن واللفظ ومسألة استواء العرش وغيرها. الثالث ذكر المؤلف الآثار عن السلف في اتباع السنن وترك البدع. بعد ذلك المسألة الرابعة أو الأمر الرابع ذكر بعض أمور الآخرة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. الخامس ذكر الإيمان ومسائله. ثم السادس القدر، ثم الصحابة رضي الله عنهم، وأتبع ذلك بالخلافة، ثم مسألة الإمامة والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وعدد مسائل أخرى بعد هذه على وجه الاختصار، وختم الكتاب بذكر صفات أهل السنة والجماعة وصفات أهل البدعة. هذا ملخص لهذا الكتاب. الكتاب حقق في رسالة علمية للدكتور ناصر بن عبد الرحمن جديع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين في درجة الماجستير. وهذه الرسالة المحققة اجتهد المحقق والباحث في التعليق عليها، وهناك عدة طبعات أخرى لهذه الرسالة. سبب تأليف الكتاب سيأتينا أن المؤلف رحمه الله كان قد عزم على الحج، في الطريق مر ببعض البلدان والتقى بإخوة له في الدين، طلبوا منه أن يكتب ويصنف لهم هذه الرسالة، فأجابهم إلى طلبتهم. وهذا يدل على أن علماء السلف يحرصون على نشر العقيدة الصحيحة وتعليم الناس الخير في أي مكان نزلوا فيه، حتى لو كان مرورا يمرون بتلك الديار، حرصوا على نفع أهلها وإصلاح عقائدهم وبث عقيدة السلف الصالح فيهم. هذا مقدمات يسيرة. و قبل أن نبدأ بالشرح، بالنسبة لوقت الدرس الأسبوع الماضي كيف كان وقت الدرس عندكم؟ الأسبوع الماضي درس العشاء متى يبدأ؟ صلوا العشاء هنا. طيب هذا أحسن. غدا إن شاء الله صلي العشاء في هذا المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آم الطبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها، وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن، ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت وبالله التوفيق. طيب، يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، افتتح الرسالة بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم قال: فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان. المؤلف من خراسان، وفي طريقه للحج مر بهذه البلدان، وطبرستان منطقة كبيرة تقع في الآن إيران. يقول: متوجها إلى بيت الله الحرام، يعني هذا في عزمه على الحج، هو يريد الحج، فمر بهذه البلدان. قال: متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. سألني إخواني في الدين، يعني من أهل آمد طبرستان ومن أهل جيلان، هؤلاء من الصالحين والمؤمنين من أهل تلك الديار، أرادوا أن ينتفعوا بعلم هذا العالم وأن يجعل لهم فصول في المسائل التي يكثر فيها النزاع حتى يعرفوا الحق ويلزموه، لأنه من أهل الحديث الذين يسلكون منهج أهل الحديث، فيحتجون بما في الكتاب وبما في السنة وبما كان عليه سلف الأمة. هذا بيان لسبب تأليف الكتاب كما تقدم. لكن المؤلف لما قال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هنا هذا اللفظ فيه إشكال ومخالفة، لأن نعم بس هذه الطبعة الوحيدة عندكم، في غيرها؟ المشهور في المسح التي بين أيدينا. إيش؟ في النسخ الخطية التي حققت عليها هذه الرسالة ليس فيها كلمة مسجد نبي، فيها قبر نبي، وهذا هو موضع الإشكال. فإذا كان اللفظ الذي عندكم هو الثابت عن الصابوني فالحمد لله، لا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والنسخة التي بين أيديكم إن كانت مقابلة على أصل خطي عن المؤلف فهذا هو الصواب إن شاء الله، والمؤلف رحمه الله يكون أصاب في هذا. وأما إن كانت النسخ التي بين أيدينا نسخة المحققة في جامعة الإمام، والنسخة الأخرى التي حققها الشيخ بدر بن عبد الله البدر في الكويت أو غيرها، فإن هذا خطأ ينبغي التنبيه عليه، لأن شد الرحال لمجرد زيارة القبر ليس بمشروع، ولكن المشروع هو شد الرحال لزيارة المسجد. ثم إن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تبعا، لا تكون هي الأصل، إنما شد الرحل إلى المسجد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمسجد هو الذي يشرع له شد الرحل. وهنا مسائل في التعليق على هذه الكلمة. الأولى لفظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم, لم يكن هذه الكلمة وهذه الجملة مشهورة عند الصحابة رضي الله عنهم ولا عند التابعين مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم, وذلك لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأمر من بين سائر الناس, وهو أنه من صلى عليه في أي مكان فإن الله يصلي عليه عشرة, وإن الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم, ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإنه يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه, ويبلغه تسليم المسلم في أي مكان كان. وكان ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه لا يكثر التردد, وإنما عند قدومه من سفر أو عزمه على السفر يأتي فيأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله, ثم يتنحى خطوة السلام عليك يا أبا بكر, ثم يتنحى خطوة السلام عليك يا أبتي, ثم ينصرف رضي الله عنه. وهم أشد محبة منا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في هذا, لكن اشتهر إطلاق الزيارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم, وليس في ذلك محذور, وليس في ذلك محذور, ليس في إطلاق هذا اللفظ محذور شرعي, وإنما تجد في كتب الفقهاء خصوصا المتأخرين منهم أنهم يطلقون هذه الجملة فيقولون يشرع لمن حج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم, ومراد هؤلاء العلماء الذين قالوا هذه الجملة إتيان مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو مرادهم إحسانا بالظن بهم. ولم يستدل أحد أو يحتج أحد من الصحابة أو الأئمة أئمة الدين بمسألة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث فيه الزيارة إطلاقا. ارجعوا إلى الأحاديث النبوية لا تجدون فيها شيئا يتعلق بهذا اللفظ لفظ الزيارة, وإنما الذي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند كثير من المتأخرين اشتبه الأمر, لأنه قد رويت أحاديث باطلة فيها لفظ الزيارة, من حج ولم يزرني فقد جفاني, وهذا حديث كذب بإجماع أهل العلم, فهذا فيه لفظ الزيارة نعم, ولكنه ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث أخرى أيضا في أن من زاره وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها, لكنها كلها لا تثبت, كلها غير صحيحة كما نص على ذلك علماء الحديث المتقدمون منهم والمتأخرون. فمن المتقدمين الأئمة الكبار النقاد المشهورين كأحمد وطبقته, ومن هؤلاء أيضا ابن تيمية والذهبي وابن حجر العسقلاني وأيضا ابن عبد الهادي صنف في هذا كتابا عظيما اسمه الصارم المنكي، جمع فيه جميع هذه الأحاديث وبين بطلانها وأتى بما يدل على إمامته وتبحره في علم الحديث رحمه الله. ومن المتأخرين أيضا أئمة الدعوة رحمهم الله، ومن المعاصرين أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته في الحج التحقيق والإيضاح، والعلامة المحدث الألباني رحمه الله في حديث في رسالة له في تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد وغيرها وغيرهم من أهل العلم أيضا. فبعض الفقهاء المتأخرين لما رويت هذه الأحاديث في الزيارة ظنوا ثبوتها، ظنوا أنها ثابتة، فتركب عندهم من إجمال اللفظ في الزيارة ورواية هذه الأحاديث التي ظنوا ثبوتها تركب من هذا غلط من غلط منهم في استحباب السفر لزيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعدهم من هؤلاء من تأثر بهذه الجملة التي وضعها بعض الفقهاء، فزادوا أنواعا من الخطأ والابتداع. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على الألفاظ التي يتفوه بها فيما يتعلق بالشريعة، لأنه يوقع عن الله إذا كان يفتي أو يعلم الناس فيتحرى في اللفظ ويتوقع ويوافق ما جاء في الكتاب والسنة وألفاظ أهل العلم الراسخين. حتى مما يدلك على هذا الأمر أمر يعني عدم اشتهار لفظ الزيارة، أن الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، كان يكره قول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة مشهورة عن مالك. ومالك رحمه الله من أتباع الكبار أتباع التابعين، وأدرك التابعين وجالسهم وتلقى العلم عنهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يصرح بكراهة هذا اللفظ دليل على عدم اجتهاده. لكن ما الذي حصل؟ بعض العباد وبعض الناس والغرباء قد يفعل تصرفات ثم يتطور الأمر وتنتشر عند أمثالهم فيظن من لا علم عنده أنها مشروعة. وأنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي كان يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو عندها، فرآه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقال له، فنهاه عن هذا وقال له ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث شاهد أنه نهاه عن هذا الشيء. فربما يتصور أن بعض الناس يأتي يتحرى هذه الأشياء، إما يتحرى الدعاء أو يتحرى الصلاة لجهله، يظن أنها مشروعة ثم يأتي من بعده فيتوسع الأمر. وغالبا يأتي الغلط ممن يرمى ممن يظن فيه الصلاح، العابد الذي يشتغل بالعبادة والعلم عنده قليل واتباع السنة عنده قليل يكثر عنده الغلط. المقصود يا أخواني أن بدع القبور وما يحصل من التوسع فيها يبدأ قليلا قليلا ثم ينتشر. الأمر الثاني الحديث المعروف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري وابن عمر وبصرة بن أبي بصرة وغيرهم في أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الكعبة ومسجد إيليا يعني مسجد القدس. ماذا فهم منه الصحابة؟ فهموا من التحريم، تحريم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد سار إلى الطور فلما بلغه الحديث ترك ذلك، ولما علم به بصرة علمه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن هذا أمر لا يجوز، فبلغ ذلك أبا هريرة. هذا يدل على أن الحديث يدل على التحريم، وهذا هو فهم الصحابة لهذا الحديث. فلا يعبأ بالفهم الذي فهمه بعض من غلط من المتأخرين بأن المقصود بذلك الكراهة، وحتى على هذا التقدير انتبهوا معي فإن الأعمال الصالحة لا تكون مكروهة، لا تكون إلا واجبة أو مستحبة. فالسلف الصالح لم يكونوا يذهبون ويسافرون لأجل البقع والأماكن والمشاهد، لم يفعلوا هذا، ولم يشتهر هذا إلا عند الرافضة، فإنهم هم الذين يعمرون المشاهد ويسافرون لأجلها. ثم تلقف عن هؤلاء من وقع في الخطأ من أهل الفقه أو من وقع في البدعة من أهل السلوك والعبادة، وصار عندهم قصد المشاهد والسفر إليها، صار عندهم هذا من الأعمال الصالحة لبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم يا إخواني أن من قصد القبر دون المسجد حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يقصد القبر يسافر ويشد الرحل لأجل القبر فقط ولا يرى في قلبه شيئا للمسجد، معلوم أن هذا مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لصريح الحديث، ومخالف لإجماع السلف الصالح. فإن السلف قد أجمعوا على استحباب زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وكما تقدم يا إخواني قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزار كما تزار القبور، بل اختص صلوات الله وسلامه عليه بأنه من سلم عليه في أي مكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك ويرد عليه السلام. ولهذا صار هذا في الصلاة على المؤمن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل فريضة، ثم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قد يقول أحد الناس إذن لو سافرت أنا إلى بلد لزيارة قريب أو صلة رحم يعني أو زيارة صديق أو لتجارة أو لطلب العلم فأنا قصدت هذا المكان، فهل معنى هذا مخالفة الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ فالجواب أن المقصود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى بقعة أو أرض أو مكان، يعني لأجل هذه البقعة نفسها أو لأجل هذا الأرض. أما الأمر المنفك عنها فلا يدخل في النهي. ولهذا لو كان هذا الصديق الذي تزوره أو هذا القريب الذي تصله في مكان آخر انتقلت إليه، لأن ليس مقصودك المكان. فالمنهي عنه أن يقصد الإنسان بقعة أرض معينة يسافر لأجلها، نقول لا توجد إلا إلى ثلاثة بقع، ثلاثة أماكن فقط هي التي يقصد السفر لأجلها: مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى. هذه الثلاثة الأماكن الأراضي البقع هي التي تقصد للتعبد فيها. أما البقع الأخرى في الدنيا في الأرض كلها ليس فيها مزية إطلاقا، فلا تشد الرحال إليها. إذا سافرت لطلب العلم، فإذا كان هذا العالم أو الأستاذ في المسجد هذا أو انتقل للمسجد الآخر، أنت لا تقصد هذه البقعة، أليس كذلك؟ نعم. فالمنهي عنه تخصيص بقعة لعبادة وتعظيم لهذه البقعة. المسألة الثالثة: السفر لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختص بالحج، لأن المؤلف قال متوجها إلى بيت الله الحرم وزيارة القبر. لا، وكثير من المؤلفين في كتب الفقه يذكرون هذا بعد الحج، يذكرون مسألة الزيارة بعد الفراغ من مسألة الحج. فينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بزمن الحج ولا يرتبط الحج بها. فمن حج ولم يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح بالإجماع. وأما الحديث الذي سبق ذكره من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره الكفر، لأن من ظاهر يعني الوعيد الذي فيه الكفر، لأن معناه أن الذي يحج ولا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره جفى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز المؤمن أن يجفو النبي؟ لا يجوز. فهذا الكذب الموضوع المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآثار على الأمة والتشديد على الأمة، بينما الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. لكن هذا شأن الكذابين، يفترون الكذب على هذه الشريعة ويغيرون فيها، ولكن الله حافظ دينه بحمده سبحانه وتعالى. المسألة ترتيب عندكم اللي بعدها الرابعة: اعلم أيها الأخ المبارك أن فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأجل أن القبر بجواره كما يظن بعض الناس، فإن فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة قبل موته صلوات الله وسلامه عليه. فهو في حياته قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام من صلى في مسجده صلاة فكأنما صلى 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ومسجده صلى الله عليه وسلم ثبتت فيه فضائل كثيرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخبر بها وحدث بها عليه الصلاة والسلام. وليس هذا مرتبطا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في غزو أو في حج وعمرة، ومن صلى في المسجد حينئذ يثبت له هذا الأجر حتى مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسفره أو غزوه أو حجه عليه الصلاة والسلام. فيظن بعض الناس أن الفضيلة مرتبطة بوجود القبر أو لأنه جوار المسجد، وهذا خلاف النصوص الدالة على فضل هذا المسجد الذي أسس على التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى. ولكن الحق أن بعض الناس يتبع الهوى ولا يتبع الهدى، ولا يدري أنه إذا ظن هذا الظن الفاسد ماذا يلزم على هذا الكلام. يلزم عليه تكذيب النصوص التي جاءت في فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وهذا طعن في الرسالة في الحقيقة. فينبغي التنبه لهذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بخصائص وفضائل كثيرة عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي بالأمور التي لا عبرة بها شرعا أو ظنون فاسدة ليس عليها دليل، ويترك النصوص الواضحة الشرعية. هذا تعليق على موضوع الزيارة. وليعلم المؤمن أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب على كل مسلم ومسلمة، وتوقيره واجب على كل مسلم ومسلمة. وليس التوقير أو المحبة تكون في موطن أو في مكان، بل في كل وقت المسلم وحياته يجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره ويعظمه. والمعيار في المحبة والتعظيم ليس بأهواء الناس ولا عواطفهم ولا ما أحدثوه من البدع فيحتكمون أو يحاكمون الناس إليها، لا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وموالاته وتعزيره وتوقيره ونصرته فرض حتم على كل مؤمن ومؤمنة على وجه الأرض، حتى على الجن يجب على الجميع أن يوقروه ويعظموه صلوات الله وسلامه عليه. هذه تعليقة يسيرة لما ذكر المؤلف هذه الجملة، لأن الموضوع يحتاج إلى هذا التعليق. ولا ينبغي لطالب العلم أن يفوت عليه هذا. قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. هذه الكلمة أصول الدين كلمة يراد بها الأمور العظيمة في الإسلام، فهي أصول. وأصول الدين تعرف عن طريق القرآن والسنة، فأركان الإسلام الخمسة هي أصول الدين، وأركان الإيمان الستة هي أصول الدين، وما يتبع ذلك من الأصول الكبار. أيضا ما وقع فيه المخالفة من قبل أهل البدع سواء في أسماء الله وصفاته أو في القدر أو في مسائل أخرى، فمذهب الصحابة والتمسك به تمسك بالأصول التي يعصم الله جل وعلا بها العبد من الزيغ والضلال. ولا يلزم من قول المصنف أصول الدين أنه يقول إن هناك فروع يعني ليست لها أهمية ليس هذا بلازم وليس في الدين شيء يستهان به إطلاقا، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالدين يؤخذ كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام كله. قال: أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. من هم أئمة الدين؟ هم الذين صارت لهم الإمامة. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا يقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمؤمن إذا استمسك بالدين وصبر وأيقن، وهذا يكون بعد العلم والتعلم، فإنه حينئذ يوفق إلى أن يكون إماما يقتدى به في الخير. وأعظم من صنع ذلك أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والعشرة المبشرون بالجنة، مهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم التابعون لهم بإحسان، عرفوا بنصرة الدين والتمسك به، تعلموه من مصادره الأصيلة وعملوا به ودعوا الناس إليه وصبروا على ذلك، فصارت لهم الإمامة. وعلماء المسلمين، لأنهم من العلماء، والسلف الصالحين. السلف الصالح، السلف ما سبق، والخلف ما يأتي بعد. فسلف هذه الأمة أولها، صدرها، متقدموها هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. طريقتهم مرضية، يرضى الله عنها ويحبها. وقد ذكر الله هذا في كتابه في عدة مواضع. الموضع الأول، ليس في الترتيب يعني في الذكر هنا، الموضع الأول في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن أخلاقهم، عقيدتهم، عبادتهم، سلوكهم، منهجهم، رضي الله عنهم. ليس هذا معناه أن كل واحد منهم معصوم، لا، هم في الجملة طريقتهم مرضية، لكن الواحد قد يعصي، الفرد قد ينقل عنه غلط، قد يخطئ في مسألة فقهية، قد يخالف الدليل من حيث لا يعلم أو لأسباب أخرى، لكن طريقتهم في الجملة رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الموضع. الموضع الثاني في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا بين الله أن سبيل المؤمنين نجاة، فإذا اتبع غير سبيلهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الموضع الثالث في سورة الحشر، لما ذكر الله الفي: ما أنفع الله على رسوله، إلى أن قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله. نعم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هم؟ مهاجرون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هم؟ الأنصار. اللي بعدها مباشرة الآية اللي بعدها: والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. كل المؤمنين اللي جاءوا بعد المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. شوف الأخوة تدل على لزوم إيش؟ المنهج، أن أخوة في الدين، أخوة في العقيدة، لزموا طريقتهم، أحبوهم، رضوا عنهم، دعوا لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هؤلاء أثنى الله عليهم للزومهم هذا المنهج، وهذا الذي يسميه العلماء منهج سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ نعيد مرة ثانية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو منهجهم، هؤلاء هم الذين تؤمر الأمة كلها بالاقتداء بهم. الآن يجب على أهل الأرض من منتسبين لملة الإسلام، يجب عليهم أن يسألوا عن هؤلاء السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، ما طريقتهم؟ ما هي أقوالهم؟ ماذا رووا؟ ماذا قالوا؟ كيف عبدوا الله؟ حتى يعرفوا المنهج الذي أحبه الله ورضيه. فإن بعض الناس قد يحتج بالكتاب والسنة ولكن يخالف الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، لكن هذا المنهج الذي عليه الصحابة والتابعون لا يمكن، من اتبعه اهتدى. قال: وهدوا ودعوا. هدوا هنا هداية ايش؟ توفيق؟ لا، توفيق بيد من؟ بيد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله. هداية إرشاد ودلالة، دعوة. وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين والمصدقين والمتقين. يعني يحثون الناس على اتباع السنة ويحذرونهم مما يضادها وينافيها. هذه طريقة علماء أهل السنة والجماعة، فكن أنت منهم وعلى طريقتها، تحث الناس على السنة وتنهى عما هو ضد لها أو ينافيها. تنهى إخوانك المؤمنين إذا بنى مسجد على قبر، تنهى عن الصلاة فيه، تحذر الناس، هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب لعنة الله، تحذر لأنها بدعة شركية تفضي إلى الشرك، من وسائل الشرك. تحذر الناس من الغلو في الصالحين إذا رأيت بوادر ذلك. تحذر من أسباب الضلال في مسائل الدين الأخرى. تحث الناس على السنة بعد أن تقوم بها أنت علما وعملا. طيب، إذن الذي يضاد السنة إما يكون إيش؟ مخرج من الملة، كأمور الردة والعياذ بالله، مثل عقائد الباطنية الذين يكذبون بالرسالة أو يغلون في بعض المخلوقين غلوا في منزلة، يجعلونهم في منزلة الله، يعلمون الغيب ويدبرون الكون وإلى آخره، هذا ضد السنة لكنه مخرج من الملة. وقد يكون غير مخرج من الملة، مثل البدع التي لا تبلغ رتبة إيش؟ الكفر. قال: ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. الولاء والبراء هنا مسألة مهمة، عندما يكون المؤمن متبعا للسنة مقتديا بالسلف الصالح فهذا يحب ويوالى ويدعى له ويعان على هذا الشيء. والناس يتفاوتون، ولهذا قد تجتمع المحبة والبغض والموالاة والمعاداة في الرجل الواحد. فالناس في منازل، فأهل السنة والجماعة يوالون من اتبع السنة ويحبونه، ولو كان في المغرب وهم في المشرق أو العكس. إذا سمعت برجل على السنة ويدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر البدعة، حتى لو لم تعرف اسمه ولا نسبه ولا تحبه، وتواليه وتؤيده في دعوته، تقول هذا هو الحق وأنا أشكره على هذا وأؤيده على هذا ولو لم تعرفه. وإذا رأيت العكس، رجل على البدعة يدعو إلى البدعة حتى لو كنت تعرفه، وهذا خطأ ولا يجوز، وهذه من الأمور التي لا ترضي الله، وأنا أنهى عنها وأنا أبغض هذا الرجل بمقدار ما عنده من البدعة. هذا معنى ووالوا في اتباعها باختصار يعني. قال وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، يعني أن الناس يختلفون. هنا ناس يستحقون التبديع، وهنا ناس يستحقون إيش؟ التكفير. كل هذا مضبوط عند العلماء بضوابط، ومقيد بقيود. فإذا كان الأمر كفرا مخرجا من الملة كالبدع المنسوبة للدروز والنصيرية والإسماعيلية والعقائد الباطنية المخالفة لملة الإسلام، هذه عقائد كفرية، كمن يعتقد أن محمد بن إسماعيل رسول وعنده شريعة بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة كفرية مخرجة من الملة. الله جل وعلا يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. أو يعتقد أن بعض المخلوقين أو بعض الأولياء يعلم الغيب ويدبر الكون ونحو ذلك من أنواع الضلال العظيم والمخالفة للملة الإسلامية، فهذا كفر وصاحبه يكفر. إذا كان دون ذلك من البدع التي لا تبلغ مرتبة الكفر فإنه لا يكفر وإنما يبدع. لكن من يتولى هذا؟ هو بيّن رحمه الله أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح، يعني العلماء الذين لهم الإمامة هم الذين يصدرون هذه الأحكام، والعوام وصغار الطلبة والمبتدئ يكون تبعا لهم، يصدرون عن علمائهم ويأخذون عنهم. واضح؟ قال وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها. إيش معنى أحرزوا؟ يعني حصلوا. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها، يعني إلى السنة، بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها. الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة له ثواب عظيم. يقول الصحابة رضي الله عنهم، عدد من الصحابة يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والعمل القليل إذا كان على السنة صاحبه يؤجر الأجر العظيم، وإذا كان عمل كثير لكن على بدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فكونوا كذلك رحمكم الله، تدعون إلى السنة بالكلمة الطيبة وبالرفق والحكمة، ترشدون العباد، تحملون أهاليكم وأزواجكم وذرياتكم عليها، تحببونهم، تحببون السنة إلى قلوبهم، تحصلون الأجور العظيمة بإذن الله. أسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك. قال فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن يعني الرجاء، ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. هذه الدعاء من المصنف ومقدمة لهذه الرسالة. نعم، نأخذ جملة قصيرة ثم نختم. قال رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبه، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي. هي فيها نسخة أخرى، يشبهونهما ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما، هذه نسخة أخرى، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن أحسن. يقول رحمه الله: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية. أصحاب الحديث يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفون بضبطه وروايته وفهمه والعمل به من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، سواء كانوا ممن اشتغل بالفقه أو ممن اشتغل بالحديث، فإن أهل الفقه يعتمدون على الحديث، وأهل الحديث يحرصون على فهمه وفقه معناه. ليس المقصود فقط الرواة، بل حتى من سمع بالأحاديث وعمل بها دون أن يرويها فهو منهم، وكذلك من دعا إليها. وليس هذا اللفظ مقصورا على الرواة فقط، الرواة رحمهم الله وجزاهم عن الأمة خيرا لهم من ذلك النصيب الوافر، ولكن أيضا علماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة الذين فهموا هذه الأحاديث وفقهوا معانيها يدخلون في هذا الوصف. حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، إلى آخر النصوص الكثيرة في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا هو، في رواية إلى أن يوحدوا الله. التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وفي وقت الصابوري ومن قبله لم يشتهر وينتشر الشرك في الربوبية بين أفراد الأمة، ولا الشرك في الربوبية والألوهية بين أفراد الأمة، وإنما ظهر مقالة الجهمية المعطلة، فظهرت المقالة بالشرك والضلال في باب الأسماء والصفات، فاجتهد علماء الحديث وعلماء أهل السنة في الرد عليهم وبيان باطلهم. وفي القرون المتأخرة ظهر الغلو والضلال فحدث الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية، فاحتاج أهل العلم من علماء أهل السنة وجماعة وعلماء الحديث للرد على المشركين في أنواع التوحيد الثلاثة كلها. قال: ويشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. نقف على هذا المقطع ونؤكد أن المؤلف هنا يبين العقيدة، عقيدة السلف على وجه الاختصار لا على وجه التوسع، وسنعود إلى هذا المقطع إن شاء الله في الدرس القادم، وسوف تكون بداية الدرس بحول الله تعالى بعد صلاة العشاء مباشرة في هذا المسجد. أسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. في أسئلة عفوا انتظرت. طيب، يقول السائل: ما هو الضابط في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. المسلم إذا كان خارجا ليس من أهل المدينة وسافر فإنه يكون في قلبه ونيته زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للحديث وعملا به ورغبة فيما جاء من النصوص في فضل زيارة النبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل إلى المسجد يشرع له أن يصلي فيه ما تيسر، ثم بعد ذلك يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المشروع، ولا يكرر، لأنه لم يحفظ عن الصحابة والسلف أنهم يأتون عند القبر في كل مر في كل يوم أو في كل يومين. الذي عرف عن ابن عمر أنه عندما يأتي من سفر أو عندما يقصد ويعزم على السفر يأتي. فهذا هو المشروع للمؤمن. فإذا كان في المدينة أيضا هو في حقه يشرع أن يأتي مسجد قباء، لكن لو كان خارجا ليس من أهل المدينة وجاء فقط إلى مسجد قباء نقول لا، لا يشرع هذا. أن تأتي من الرياض مثلا أو من الشام أو من اليمن إلى مسجد قباء فقط ولا تقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غفلة، تترك الأفضل وتترك ما حثت دلت عليه النصوص الصريحة الواضحة وتقصد ما لم يأتي في الشريعة قصد السفر إليه. فهمتم؟ لكن من وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطبق الأحاديث الواردة في استحباب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو الآن أقام في المدينة، فيشرع له ما يشرع للمقيمين عموما في أي مكان، من زيارة قبور الصحابة في البقيع أو زيارة مسجد قباء والصلاة فيه. يقول: هل يجوز الدراسة على من عرف بالانحراف في العقيدة في علوم اللغة وعلومها وغير ذلك؟ إذا كان الطالب الذي يدرس ليس عنده تأصيل وضبط في مسائل العقيدة ويخشى أن يؤثر فيه المدرس فلا يدرس عنده، وأما إذا كان عنده فهم وحذر وتأصيل لمسائل العقيدة فلا حرج أن يأخذ عنه اللغة والبلاغة ونحو ذلك مع الاحتياط، ونسأل الله يعني يثبت قلوبنا ولا يزيغها بعد إذ هدانا، نسأل الله لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فيكون مؤمن حذر، يكون مؤمن عنده خوف من أن يأتيه شبهة أو تنطلي عليه تلبيسات أهل البدع.